السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أن كل أمة تبحث عن سبب عزها ودوام مجدها، ووجدنا أن أمة الإسلام عزها ومجدها وشرفها في كتاب ربها، ولهذا قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. والذكر هو الشرف السائد، أي الشرف المستمر. فإذا كان شرفنا وذكرنا وسيادتنا في كتاب ربنا، والأمة على مدار التاريخ تقرأ القرآن وتحفظه وتعدد وجوهه بقراءاته، ومع هذا ينالها ما ينالها من الهزيمة والذل والفقر والجوع والمرض، إذن هناك إشكال. على مدار التاريخ وجدنا أن الأمة إذا نزل بها مصاب كانوا يتوجهون إلى القرآن فيختمونه مرات عديدة. حدث ذلك عند دخول التتار بغداد، وختم القرآن لم يفد شيئا في دفع هذا الصائل المجرم الذي دهم أرض الإسلام. وحديثا عندما أتت الحملة الفرنسية في سنة 1798، اجتمع الناس في الجامع الأزهر وختموا القرآن، وختموا معه أيضا صحيح البخاري. ومع هذا دخلت الحملة الفرنسية مصر ودنست مساجدها وروعت رجالها ونساءها وضربت الفوضى في أثناء ربوعها، فما أغنى ختم القرآن فتيلا عن دفع المجرمين والظالمين عن ديارنا. إذن هناك مسألة مهمة جدا، وهي: ما المقصود بالقرآن؟ هل القرآن يقرأ من أجل قراءته وتحصيل ثوابه، أم إن القرآن يقرأ لغايات أخرى وأهداف أعظم؟ عندما نقرأ كلام السلف الأول نجد أن الملائكة كانت تتنزل عند قراءة القرآن. ورد ذلك في حديث أبي، والحديث صحيح، عندما كان يقرأ القرآن وكان بجواره فرس، فتحركت الفرس حتى كاد أن يخاف على ولده، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تنزلت لسماع القرآن. عند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبادة أن عبادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا أتاه مهاجر دفعه إلى رجل من أصحابه فعلمه القرآن، فأتى رجل فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقرأته القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السير، وهذا سبب صحيح من أسباب حادثة بئر معونة، أن بعض القبائل من لخم وجذام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدفع إليها من يعلمها الإسلام، فأرسل إليهم 70 رجلاً وهم القراء. القراء، فالقراء هم الذين يقرؤون الناس القرآن ويقرؤونهم القرآن حتى يعلموهم الإسلام. عندما ننظر إلى بداية الإسلام في المدينة نجد أن الصحابة عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مصعب ابن عمير فكان يقرئهم القرآن ويغشى مجالسهم ليسمعهم القرآن. قبل ذلك عندما أتى عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كلام المشركين: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئي من الجن جمعنا لك الطب حتى تشفى. فقال: أنهيت يا عم؟ قال: أجل يا ابن أخي. فأسمعه النبي عليه الصلاة والسلام بدايات سورة فصلت، فلما أنهى إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اعتدل عتبة وكان راميا ذراعيه وخلف ظهره وقال: أنشدتك الله والرحم. رجل سمع القرآن فتأثر به وانفعل وفهم رسالة القرآن، ومن شدة خوفه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنشدتك الله والرحم. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسميها أهل اللغة بالغائية، والتي تقتضي وقتا من الزمن. والمقصود: وإن أحد من المشركين أتى إليك فاجعله عندك وقتا من الزمن يسمع فيه القرآن، يسمع فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يسمع القرآن من أصحابه، حتى إنه قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال له: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. الحديث روى البخاري تعليقا، ووصل هذا الحديث الإمام أحمد وأبو بكر ابن شيبة، أن الصحابي كان يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأن القرآن. القرآن سبب في زيادة الإيمان، وهذا ما قاله ربنا عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إن الإيمان يزيد بقراءة القرآن. وأيضا قال الله عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن يهدي به ربنا عز وجل قلوب المؤمنين. القرآن نور، نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فتقديم النور للدلالة على أهمية القرآن. وأيضا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو عددنا أسماء القرآن وأوصاف القرآن لن ينقضي وقتنا دون أن نجمع شيئا من ذلك. والمقصود أن القرآن سبب عظيم من أسباب حياة القلوب وقوة القلب وشرف القلب وطهارة القلب ونقاء القلب وصلابة القلب. فالقرآن مع القلب كالندم، الذي ينزل على الأرض العطش فيبلها وينعشها ويخرج ما فيها من خير وبركة. ولذلك القلب الذي يهجر القرآن إما هجرا حقيقيا وإما هجرا معنويا فإنه قلب يكون قلبا يابسا، وده شيء جديد، لأن القلب اليابس ليس بميت ولكنه يتضرر بأقل الأسباب. القلب اليابس هو قلب مريض، قلب مريض ليس بميت ولكنه يتضرر بأقل الأسباب، كالحطب إذا كان يابسا فإن النار تؤثر فيه بخلاف الحطب الأخضر فإن النار لا تؤثر فيه. فالقلب إذا كان يابسا تأثر بالمعصية وإن قلت وخفت وصغرت، لأنه قلب ضعيف، قلب ضعيف. أما القلب المبتل بنور الذكر لا سيما القرآن فإنه قلب مغسول بالعافية. ولهذا الذين يجمعون الناس على القرآن تلاوة وإقراء هذا أمر جيد وهذا أمر فاضل، ولكن ربما لا يكون هو المقصود لعز الأمة وشرفها وقوتها وفتوتها أبدا أبدا. إن هناك معاني عظيمة ينبغي أن تتغيى عند درس القرآن. يبذلون الأوقات الطويلة في معرفة المتشابه، ويبذلون الأوقات الأطول في معرفة وجوه القراءة وتصريفاتها، ويبذلون الوجوه الأطول في تخريجات القراءات اللغوية وغيرها، ويدرسون الأوقات ويقضون الأوقات الأطول في معرفة بلاغة الأوجه القرآنية. هذا كله جيد وهذا كله خير، ولكن القلوب لا تؤسس بهذا ولا تبنى على هذا، وإنما تؤسس القلوب وتبنى بالمعاني، بالمعاني. إذا نحن نهتم بالمباني، نهتم بالأمور المادية ونترك المعاني التي هي بمثابة الغيث أي المطر الخفيف الطيب الذي ينزل على القلب فيحيي ما به من مواد. ولهذا كان السلف يقولون إن من كان قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل لهم من الله، رسائل، رسائل أي معاني، رسائل الرسالة هي التي تحمل المعنى، الرسالة هي التي تحمل المعنى، فيها توجيهات، فيها مواعظ، فيها إنذار، فيها إرشاد، فيها معاني كبيرة، دي رسالة. فالقرآن كانوا يجعلونه رسائل لهم من الله، فكانوا يقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. هناك رسالتان للأسف نحن ندرس هاتين الرسالتين على المستوى العلمي دون أن نسأل أنفسنا ما هي الآثار القلبية والنفسية والانفعالية التي تولدت لدينا بعد قراءة هاتين الرسالتين. الأولى أخلاق حملت القرآن للأجري، والثانية للنووي، رسالتان مهمتان في هذا الباب، إحداهما للنووي والثاني للأجري. عندما ندرس آداب حملة القرآن أو آداب حملة العلم عموما، أو عندما نقرأ في كتب آداب العلم، فإننا ندرس هذا الباب دراسة علمية فقط. يعني دراسة علمية أي تتسع به عقولنا لكن لا تتأثر به قلوبنا، يعني نحفظها، نفهمها، نستطيع أن نحللها، نستطيع أن نركب منها أشياء أخرى، نستطيع أن نستنبط منها أمورا أخرى، دي كلها على مستوى ماذا؟ على مستوى العقل، الحفظ والفهم والاستيعاب والتحليل والتركيب والاستنباطات، دي كلها مجهودات عقلية. لكن أين حال القلب؟ تأثر القلب، انفعال القلب، شعور القلب، تلذذ القلب بالمعنى، تحرك القلب نحو المعنى، توجه الجوارح ببركة قيادة القلب لتحقيق هذا المعنى، هذا كله في واد آخر. وبالتالي نصل إلى النقطة المهمة جدا، أننا نجد ناسا من أبنائنا وإخواننا حصلوا باعا طويلا في مسألة القرآن، ومع ذلك لم تتغير أخلاقهم، بل بعضهم ربما ساءت أخلاقهم بعد درس القرآن. سبحان الله، يعني بدلا من أن يكون القرآن سببا في نهضتهم ونشاطهم وطهارة قلوبهم وقوة أعمالهم وصلاح أفعالهم، كان القرآن نكبة لهم. وهذا كحال الإنسان المريض الذي يتزوج بغية العفاف، فإذا تزوج ازداد حاله فسادا والعياذ بالله. ليس الإشكال في الزواج، ولكن الإشكال في ذلك الإنسان الذي لم يقف على ثمرات الشريعة ولم يحقق أهدافه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادق. فإذا تزوج إنسان فازداد بالزواج فسادا، إذا الإشكال ليس في الزواج، وإنما الإشكال في من؟ في هذا المكلف الضعيف الذي لم يستفد بهذه الشريعة الطيبة. القرآن كالماء الذي ينزل من السماء، أضل الله تعالى به قوما وهدى به آخرين، فالذين هداهم الله بالقرآن هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وأما أصحاب الشقوة هم الذين لم يتأثروا بالقرآن بل ازدادوا به ضلالا وغيا. والمقصود أننا إذا أردنا غدا أفضل ومستقبلا أزهر، فلا بد أن نغير طريقتنا عند تناول القرآن. وهذه هي القضية الخطيرة التي أريد أن نتناقش فيها. كلما ابتعدنا عن الشكلية وابتعدنا عن الآلية كلما كان الخير أفضل. يعني دايما الشكلية والآلية الناس بتحبها، ليه؟ لأنها معروف أولها وآخرها، معروف برنامج أول وكذا وآخره وكذا، والناس ما بتستريح. إحنا خلصنا 10 برامج في كذا، خلصنا 20 كتاب في كذا، الناس عاوزة إن هي يبقى في حلقات محددة تنتهي منها. حسنا، لا بأس، ولكن إحنا عاوزين يبقى في خطوات جريئة. أنا عارف إن المسألة دي جريئة شوية. نحن لا نريد أن نركز على الحفظ، نريد أن نركز على حاجة تانية. يعني إحنا دلوقتي بيتعمل مثلا دورات في تحفيظ القرآن، ممكن خلال شهر الناس يختم القرآن. فبعض الناس بيبقى لهم مبررات، لأن نحن في عصر للأسف الجانب الشكلي هو الحكم، والتقييم لا يكون إلا على حسب النقاط حتى في الجودة. يعني في هناك هيئة اسمها الهيئة القومية للجودة والاعتماد. الهيئة القومية للجودة والاعتماد لا تعنى بالمخرج، وإنما تعنى بماذا؟ بالجانب الشكلي. حتى الهيئة القومية للجودة والاعتماد عاوزين نعمل زي أوروبا وأمريكا ونحسن المنتج. طب ما تحسن المنتج إزاي؟ عن طريق أمور موضوعية، ليس عن طريق الأمور الشكلية. برضه نتبع الأمور الشكلية، ماشيين دايما في الأطر الشكلية، كأن كتب على هذه الأمة أن تعيش في الجانب الشكلي ذليلة إلى أن تموت. لكن يبقى في تغيير، التغيير بتبقى عاوزة نوع من الجراءة. يعني عشان الإنسان يغير لابد من جرأة، ودايما الإنسان يغير لابد أن يعترف أن في وضع في خلل. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا في هناك وضع غير صحيح لابد أن يتغير. الإنسان لو عرف أن هو عدم تدريبه في الرياضة وعدم تنظيمه لمسائل الأكل والشرب والنوم إلى ذلك سيضعف جسده. لو وصل إلى هذه الحتمية إيه اللي يحصل؟ يبدأ يعمل برنامج رياضي، يقدر ينظم الغذاء بتاعه، يظبط الدنيا. لكن لو مقتنع هو كده كويس حلو كده رضا أو كده، هيتقدم هيغير؟ لا. يبقى أول خطوة من خطوات إن احنا نطلع صح نعتقد إن الوضعية الموجودة دي وضعية تحتاج إلى تغيير. دي أول خطوة، دي أول خطوة إن الوضعية الموجودة تحتاج إلى تغيير. أول حاجة. الحاجة الثانية أنه لابد من إعداد الكفاءات القوية. لماذا الكفاءات القوية؟ لأن الكفاءات القوية هي التي ستحدث التغيير في الغير. يعني احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما اقول النبي صلى الله عليه وسلم اقول لكم نظرية جميلة جدا اسمها نظرية الشتل. عارفين نظرية الشتل؟ ان جماعة الارياف بيزرعوا رز، عارفين زراعة الرز؟ الرز ده بيزرع ازاي؟ مين يعرف يقول؟ احنا عندنا مثلا ارض 50 فدان ونريد ان نزرعها ارزة، نعمل ايه؟ نقوم شايفين نص اقراط. الاقراط كم متر؟ اقراط الفلاح 178 متر. ده انت لابد يكونوا يعني حافظين شويه. يقوم جايبين نص اقراط ونقوم جايبين الرز نزرعه فيه بغزاره، نبذر الرز بغزاره في النص اقراط ده، فيطلع ينبت، ينبت في النص اقراط. ننزل احنا بقى النبت الحلو نجمعه مع بعض، نخليه حزم جنب بعضها. الاصفر او المكسر ناخده ولا نسيبه؟ ولا له اي قيمة. يبقى ناخد النبت الصحيح في المكان ده ونعمله مجموعات كده، ناخد المجموعات دي ونزرع بها 50 فدان. يبقى 50 فدان بيزرعوا منين؟ من الشتل. الشتل حاجة صغيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة فين؟ في مكة. هي دي الشتل بقى. لو احنا نظرنا كتب السيرة نجد ان الناس اللي هاجروا كلهم من مكة للمدينة ما يكملوش 300 واحد. لما نقسم 300 على 13 سنة يبقى معنى ذلك ان بمعدل 30 واحد في السنة. وده مين؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقعد معاهم كل يوم في دار مين؟ الأرقم ابن أبي الأرقم. ليس هذا فحسب. طب بيكلم معاهم، بيفتح معاهم، بيستعرض معاهم، بيسمعوا القرآن منه، يعلمهم بعض الأشياء، ينصحهم ويوجههم. فلابد الطائفة الأولى أو المجموعة الأولى اللي هي الشتل دي تكون مؤسسة تأسيس قوي، لأن المجموعة دي على أكتافها سيكون العمل كله. ولذلك من الذين نشروا الدين في المدينة؟ مصعب بن عمير ومن كان معه. طيب من الذين نشروا الإسلام في بعض الأماكن في الحبشة؟ جعفر بن أبي طالب وبعض الناس اللي معاه. طيب من الذين قادوا الفتوح بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمراء الفتوح وأمراء الأمصار هم من؟ الناس دول. من هم كتبت الوحي؟ هم الناس دول. طيب من هم الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله؟ هم برضك مين؟ الناس دول. يبقى الناس دول هم المجموعة القوية اللي بينبني عليها العمل كله. يبقى أول حاجة لابد من الاعتراف أنه لابد من تغيير وضع هزيل أو وضع ضعيف. نمرة 2، وجود مجموعة قوية. المجموعة القوية ديت تمتاز بأنها قلبها قلب قوي وحاضر، وقصدها قوي، وإرادتها قوية، وعزيمتها قوية، وتريد أن تحقق لدين الله عز وجل، وأن تحقق لأمة الإسلام كل خير لوجه الله. لا تريد من ذلك لا جزاء ولا شكورا، لا جزاء ولا شكورا. طيب بعد كده نركز على طائفتين مهمتين جدا، طائفة الأولاد وطائفة النساء. طائفة الأولاد وطائفة النساء. طب ليه طائفة الأولاد؟ لأن الولد من 10 سنين متنازل بعد 5-6 سنين هيبقى ايه؟ يبقى قوي، يبقى شاب يعتمد عليه. طب والنساء؟ النساء دول اما صغيرات هيتجوزوا فيأثروا في ازواجهم، واما انهم امهات هيأثروا في ازواجهم وفي اولادهم وفي اخواتهم. اذا دي هي الطريقة الصحيحة للعمل الصحيح. الرجال ربنا يوفقهم، يعني الرجال معظم الرجال يعيشون في هذه الأزمان، بنقول ربنا يوفقهم. ليه؟ لأنهم يريدون الارتزاق من أجل فتح البيوت. أي راجل في البيت بيبقى زي الضيف المبارك، عاوز يقعد في البيت باحترامه، يأكل لقمة صغيرة وينام، ربنا يديك الصحة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أكتر من كده ما يقدرش. الذي يقود دفة البيت ويقوم بعملية التأثير في البيت من؟ ليس الرجل، وإنما من؟ المرأة، لا سيما في السنوات الأولى، يعني 15 سنة الأولين دول، هذا هو جهد الأم، هذا جهد الأم. فبالتالي لو ركزنا على النساء سواء كنا شابات أو بنات أو نساء كبار لكان ذلك خيرا وبركة. يبقى نمرة 1 الاعتراف، نمرة 2 الطائفة القوية التي يعتمد عليها، وبعدين بعد ذلك التركيز على لنا بسميهم جذور الأمل في المجتمع، جذور مش بذور، جذور الأمل في المجتمع اللي هم الصغار والنساء. بإذن الله إن شاء الله خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات هيبقى فيه هناك مردود قوي جدا جدا، يمكن أن نلمسه في الواقع، نلمسه. الأولاد بقوا رجال وبدأوا يشتغلوا بقى، البنات اتجوزوا وأثروا في أزواجهم، الناس الكبار بيأثروا في أزواجهم وبيأثروا في إخواتهم وبيأثروا في جيرانهم وبيأثروا في زميلاتهم. المسألة بتبدأ تنتشر خيرا طيبا كالريح الطيبة التي تسري شيئا بعد شيء. أنا بقول لكم حتة بحتة، ده يعني برنامج يعني عملي يمكن أن يطبق. بالنسبة لهذه الطائفة لابد أن تكون عندها علم شرعي طيب، لابد أن تكون صاحبة قلب ذكي وطاهر. القلب الذكي الطاهر بينضح بالأخلاق الفاضلة ويدفع صاحبه إلى الأعمال الصالحة ويجعل صاحبه له تصورات شريفة طاهرة. يبقى عندها قلب طيب وعندها علم نافع وعندها رؤية مستقبلية. دي بعض الصفات اللي ممكن تكون يعني موجودة ابتدائيا في هذه الطائفة، كحال الصحابة الأول رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، بينما 8 سنوات جمعية إشراق ممكن تطلع 50,000 ختمة للقرآن في 8 سنوات. عبد الله بن عمر حفظ القرآن في 8 سنوات، هل كان عييا غبيا؟ أبدا. أبو عبد الرحمن السلمي يقول كان الذين يحفظوننا القرآن كعثمان وعلي يحفظوننا 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها فأتينا العلم والعمل معا. يبقى 10 آيات ب10 آيات، 10 آيات نقرأهم نفهمهم نبدأ إن احنا نعمل بهم ونطبقهم. يعني مثلا في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر وربك فاصبر الآيات. نبدأ يشوف هل أنا أكبر الله في حياتي؟ هل أنا أوقر الله في حياتي؟ هل أنا أعظم الله تعالى في حياتي؟ ما هي تعظيمي لله سبحانه وتعالى ولشرع الله ولدين الله ولقدر الله والأمر الله؟ طب الثياب، هل أنا أنظف ثيابي وأطهره؟ والثياب ده على أقوال، فإن كنت رجلا هل أنا أقصر ثيابي؟ وإن كنت امرأة هل أنا أطيل ثيابي؟ طيب هل الثياب هو الثياب المادية؟ فهل أنا أصلي بالثوب النظيف الطاهر فأتفقد ثوبي فلا يكون ثوبا متسخا، ولا أنا ألبس أي شيء حتى لو كان متسخا؟ فإن الله جميل يحب الجمال، والنظافة من الإيمان. المعنى الثالث إن المقصود بالثوب هنا هو القلب، وثيابك فطهر، أي طهر قلبك، طهره من الأدناس والأنجاس، وطهره مما يؤذيه ويفسده. طيب، هل هناك دليل إن العرب بتسمي الثوب قلبا؟ يعني وثيابك فطهر، أي قلبك فطهره. هل في دليل؟ أيوة في دليل، يعني عطار بن شداد ذا كان من شعراء العرب، بيقول: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم، الرمح الأصم اللي هو المصمط الذي لا جوف له، ودايما كل حاجة مصمطة ليس لها جوف بتكون إيه؟ قوية، مش كده؟ يعني حديد التسليح بيبقى إيه؟ قوي، لكن الماسورة بتاعة المية بتبقى ضعيف. ليه؟ لأنها مجوفة. الغابة مجوفة ضعيفة. طب الخرزانة قوية لأنها ليست مجوفة. فكل شيء له جوف ضعيف. ويا سبحان الله، الإنسان له جوف ولا ليس له جوف؟ لنا جوف، ولذلك الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا لأنه له جوف. ولذلك في قول الله عز وجل: الله الصمد. الصمد أي المتين، أي المتين. ليه؟ لأن الصمد والصمت في اللغة بالدال والتاء تدل على القوة، فالشيء المصمت الذي لا جوف له، الشيء المصمت الذي لا جوف له. فلما كان متينا قويا تتوجه إليه الخلائق بالدعاء، لأن الناس لا تتوجه لضعيف، وإنما تتوجه لمن؟ لقوي قادر، لقوي قادر له قدرة. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينصح تلميذه ابن القيم: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تدفعه عنك، ولكن أدعو سيده. يعني هاش، لو كلب الغنم ده نبح عليك، لو انت قعدت تضربه وتقول له هش وكام ده يزيد، امال تعمل ايه؟ اطلب سيد هذا الكلب هو الذي يدفع عنك هذا الكلب. ولهذا كان من شرع الله اننا نقول: اعوذ بالله، اعوذ بالله من مين؟ من الشيطان الرجيم. لان انا بامكانياتي لن اقدر على الشيطان، من الذي سيعينني على الشيطان؟ هو ربه، سيده، اللي هو مين؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عندما أقرأ شيئا لابد أن أطبقه. يعني مثلا في الآيات الأول في القرآن نجد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. الآيات، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كلمة ما تيسر من القرآن، يبقى أذن ممكن أقيم الليل بالقليل، مش شرط لا نص الليل ولا تلت الليل. ولهذا ثبت أن صلى الله عليه وسلم مدح من قرأ 10 آيات في جوف الليل. يعني 10 آيات دول هيقروا في قد إيه؟ تلت ساعة؟ نص ساعة؟ إذن الإنسان يبدأ أنه هو اللي يقرأه ينفذه، اللي يقرأه ينفذه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ترى أنا أتقي الله ولا أنا لا أتقي الله؟ طب أنا صادق ولا أقع في الكذب؟ طب والكذب ده حاجة واحدة ولا الكذب ده بيتفاوت له درجات؟ طب هل أنا بقع في الدرجات العليا من الكذب، ولا الدرجات الدنيا من الكذب، ولا الدرجات السفلى من الكذب؟ إذن الإنسان دايما وقاف عندما يقرأ القرآن، يعرضه على نفسه، يعرضه على نفسه. وده كلام السلف: إن من كان قبلكم كانوا يجعلون القرآن رسائل لهم من الله، رسائل من الله، فيقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. احنا عاوزين نغير طريقة يعني تعاملنا مع القرآن. ممكن نمشي بطريقتين، لا بأس نحفظ القرآن والقراءات والوجوه والغريب ونعمل ده كله، لا بأس امشي بالطريقة ديت، لكن ما نكونش هي ديت الايه؟ الأساس. الأساس بتاعنا نقرأ القرآن للعمل، نقرأ القرآن لنرتقي إلى الله عز وجل. وظني إن حديث اقرأ وارتقي، هذا الحديث ليس متعلقا بمطلق القراءة، ولكن متعلق بكيفية القراءة، بدليل أن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، والخوارج كما ورد في بعض الأخبار أنهم كلاب النار. الخوارج كانوا من أكثر الناس جمعا للقرآن، حتى في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يبقى لو جبنا قراءة الصحابة وجبنا قراءة الخارجي، مين بيقرأ القرآن أكتر وأشد، الخارجي ولا الصحابي؟ الخارجي. لكن من الذي ينفعل بالقرآن؟ الصحابي. من الذي يعمل بالقرآن؟ الصحابي. ولذلك الخوارج لما أرادوا يعملوا بالقرآن بهدلوا الدنيا وأفسدوا الدنيا. أول ما يجوا يفهمهم فيهم غلط، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهموا منها إيه؟ فهموا منها إن الصحابة كفار. ليه؟ لأنهم حكمهم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، وربنا بيقول إن الحكم إلا لله. ابن عباس فهمهم، قابلهم عند نهر نهروان وفهمهم، قال لهم: لو أن رجلا في الحج أصاب شيئا من البر، قال الله: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى ربنا عز وجل جعل الحكم في من أصاب صيدا في البر، جعله إلى من؟ إلى حكمين. فهل ذلك الحكم يكون قد حكم بغير ما أنزل الله، ولا حكم بما أنزل الله؟ ربنا عز وجل في مسألة الرجل وزوجته: فبحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هو إن الحكم إلا لله، وحكم ربنا هينطبقه إزاي؟ كيف نطبقه؟ هو ربنا هو الذي ينزل من السماء ليحكم بين الناس، ولا هناك من يطبق حكم الله؟ إذن هناك من يطبق حكم الله. طب هم الصحابة أبو موسى وعمر بن العاص اجتمعوا حتى يطبقوا حكم الله، فأين الكفر؟ ابن عباس لما قال لهم هذا الكلام، نص الخوارج رجعوا عن مذهب الخوارج وتركوا هذا الضلال. والمقصود بأن كثرة حفظهم وكثرة قراءتهم للقرآن لم تغن عنهم فتيلة، بل توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، وقال: لو أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد وإرم. إذن يعني ممكن نحن نسير في اتجاهين، اللي عاوز يحفظ ويعاوز يعمل وجوه القراءات والغريب لا بأس، لكن يجعل همه كله في ماذا؟ إنه يقرأ ليتدبر، ويتدبر لكي يعمل، ويعمل لكي يزداد إيمانا ويهتدي بهدي القرآن ويتقرب إلى الله تعالى بالقرآن، فيكون منزلته في الجنة عند آخر آية قرأها. فكلام الله عز وجل كلام مقدس لا يتكلم فيه إلا بعلم، والسكوت وعدم الخوض فيه هو الأسلم. وبالتالي عندنا عدة مستويات في تفسير القرآن. أول مستوى معرفة المعنى العام والمفردات العامة، بحيث الإنسان يفهم هذا النص ويتعبد إلى الله عز وجل بهذا النص، وهذا هو ما نريد. المعنى الثاني، المستوى الثاني، دراسة الأحكام المستكنة في هذه الآيات واستنباط الدلالات منها، ده المستوى الثاني. وهذا الأمر يحتاج إلى أدوات كأداة اللغة وكأداة الأصول وكأداة علم الحديث، لأن هناك نصوص حديثية تفسر بها الآيات القرآنية، فلابد أن أكون ملما بآلة الحديث لكي أعلم هذا الحديث هل هو ضعيف أم صحيح، لأنه إذا كان ضعيفا طرح، وإذا كان صحيحا قدم وعمل به. وأنتم تعلمون أن الحديث يعمل به بشرطين أساسيين: الأول صحة ثبوته، والثاني صحة فهمه. إذن لابد من وجود آلات تعين المفسر على النظر في كتاب الله عز وجل، وهذا المستوى الثاني. ولذلك سمي المفسر مفسرا. ليه؟ لأن التفسير من الفسر، والفسر بمعنى الكشف، وحال المفسر عندما ينظر في القرآن كحال الطبيب عندما ينظر في البول، فإنه يكتشف ما بالإنسان من أمراض وأسقام عند النظر في البول. كذلك المفسر عنده أدوات وعنده آلات وعنده علوم بيوظفها جميعا لمعرفة ما بالنص من أحكام ودلالات. المستوى الثالث وهو مستوى الوصول إلى ما يمكن أن يلامس شغاف القلب، والمسألة دي هي مسألة يتفاوت الناس في دركها. يعني ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول أنه كان يطالع في تفسير الآية الوحيدة نيفا وثمانين تفسيرا فما يفتح عليه، يعني طالع في الآية الواحدة أكثر من ثمانين تفسير ومع ذلك لا يفتح عليه، فيذهب ويسجد ويتبتل إلى الله ويقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، مش يا معلم آدم ونوح، يا معلم آدم وإبراهيم علمني، فيفتح الله عليه. فالفتوحات الربانية من الآيات ده مستوى تاني لا يصل إليه إلا أصحاب المقامات العالية. إحنا لا نريد إن إحنا نكون كأصحاب المقامات العالية، ولا نريد أن نكون كأهل العلم أصحاب الأدوات. إحنا خلينا في المرحلة الأولانية اللي هو نفهم المعاني ونفهم المعنى الإجمالي، ولو الآيات منسوخة أعرف الناسخ بتاعها، ولو الآيات عامة أعرف الخاص بتاعها، ولو الآيات مطلقة أعرف المقيد بتاعها، ولو الآيات مبهمة أعرف المبين بتاعها، وأعرف أسباب النزول. المعلومات دي هعرفها كمعلومات إجمالية دون الدخول في التفاصيل. طيب بعد ما أعرف إن النص ده نص ثابت ومحكم ومخصص ومقيد ومبين، وأعرف سبب نزوله وأعرف معانيه وأعرف الحاجات دي كلها، إيه المتبقي بعد كده؟ أسيبه ولا أعمل إيه بعد كده؟ هي دي بقى ده مربط الفرس. مربط الفرس أنا حصلت الكلام ده، أشوف إيه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. إذا امتلأت ماذا؟ علما. لا، أنا عرفت المعلومات دي، دي بقى الجديد اللي احنا عاوزينه. عرفنا المعلومات دي نقف ونبدأ نطبق الإيه؟ نطبق ما في هذه الآيات من توجيهات ومواعظ ونصائح وعظات وغير ذلك. الآيات طبقناها في حياتنا وتواصينا فيما بيننا في تطبيق الآيات دي، نشوف اللي بعدها. يبقى دي طريقة مين؟ الطريقة اللي قالها لنا أبو عبد الرحمن السلمي اللي كان الصحابة بيعملوه. يا سادة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به ماذا؟ إلا بما صلح به ماذا؟ السامع. أولها حافظين المقولة دي، مقولة مين؟ الإمام مالك، ومع ذلك نحن لا نطبقها حتى في القرآن. يبقى احنا نعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم المبين، ونعرف كل المعلومات دي كلها، ونعرف المفردات ونعرف المعنى الإجمالي، وبعد ما نعرف الكلام ده نقول السلام عليكم واللي بعدها، ولا نبدأ نطبق. يبقى دي الحتة الجديدة، الحتة الجديدة ان احنا نجتهد في الممارسة العمل، لان احنا امة العمل. قال الله وقل اعملوا العمل، ان الله لا يضيع اجر من احسن قولا ولا عملا، وتلكم الجنة اورثموها بما كنتم تقولون ولا بما كنتم تعملون. احنا امة العمل، لكن اللي بيحصل ان احنا بنعرف وما بنعملش. طب معلش كده، هاتوا كده كراسة الجهة اليمين واكتبوا كده ما نعلمه، الحاجات اللي احنا عارفينها، وكل حتة انا عارفها قصادها ما اعمله، يا ترى انا عارف بطبقه ولا لا. هتجدوا ان انا عارف حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودايرة العمل ايه؟ ضيقة جدا جدا جدا. يبقى دايرة العلم عندنا واسعة، مع ان احنا برضك مش علماء ولا حاجه، احنا غلابه مساكين برضك، ومع ان احنا يعني يغلب علينا الجهل، لكن دايره العلم عندنا برضك ايه؟ اوسع من دايره، اوسع من دايره العمل. ده مصيبه. يعني احنا مع ان احنا ضعاف علميا، لكن دايره معرفنا اوسع من دايره ايه؟ عملنا. هي دي المشكله. ولذلك بنقول لابد ان احنا نعترف ان في مشكله، وان في وضع غير صحيح لابد يتغير. ولما نيجي نغيره نغيره على طريقه السلف، ما نعملش زي بتوع التكوين والناس التعبانين في دماغهم دول، نربط في ثوابت الدين ونخبط في ثوابت الدين حتى نفسد على الامه دينها وعقيدتها الابد. لو عملنا الكلام ده هنتعود بقى. يعني هي دايما دايما هي الطلعه الاولانيه هي الصعبه. يعني الطيار اللي بيتعلم الطيران يا باشمهندس، هي الطلعة الأولى اللي بيقود فيها الطيارة هي دي اللحظة الفارقة، زي اللي بيسوق عربية. أول ما يسوق عربية ويطلع على الطريق السريع هي دي اللحظة الأولانية. لو نجح فيها وكررها مرتين ثلاثة أربعة، إيه اللي بيحصل؟ خلاص اتعود بقى. كذلك إحنا لو اتعودنا المسألة ديت هنمشي هتلاقيها سهلة. ومش كده وبس، ده أنتم ممكن تختموا القرآن كله في ليلة واحدة وأنتم تلتذون بقراءته، تلتذون بقراءته. هتجدوا الختم القرآن بقى سهل. يعني الأثر بأن عثمان بن عفان ختم القرآن في ليلة، أيوة كم ده مظبوط، وإن كان الإسناد في كلامه يعني في كلام، ولكن الكلام ده مظبوط ممكن يطبق. ليه بقى؟ لأن أنت لما تعودت أن أنت تقرأ وقلبك يتحرك بسرعة على طول، القلب شغال، فبالتالي لسان بيجري والقلب إيه؟ ملاحقه، فبالتالي بتختم بسرعة من غير ما تشعر. جربوا المسألة دي هتجدوا لها أثار مدهشة جدا جدا جدا، وتشعروا بحلاوة القرآن وتذوق القرآن ولذة القرآن، تجدوا حياة تانية احنا كنا في غفلة عنها. إن شاء الله ممكن نقعد في الأسبوع نكرر نفس المجلس، نفس المجلس بنفس المعاني بنفس التوجيهات، ونتواصل فيما بيننا على تطبيق ما في هذه الآيات. مش هنعمل بقى جدول، جدول بقى ونجيب خرزان، ها مين اللي ما عملش يرفع ايده وياخد اربع عصيان على ايديه؟ لا مش هيبقى كده خالص. احنا نريد ان يكون الحركة حركة ذاتية، ان يكون التأثر تأثر ذاتي. في الاول هتكون المسائل صعبة لان لسه جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة، كان يدعو إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. هم الصحابة قالوا له يا رسول الله كفاية كده، احنا عرفناها بقى، قول لنا حاجة تانية جديدة. ما قالوش كده، ما قالوش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينوع لهم في الدعوة للتوحيد، مر عن طريق إظهار سنة كونية، مر عن طريق الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، عن طريق عرض قصة من قصص المتقدمين، قصة آدم، نوح، لوط، إبراهيم. يبقى الأساليب متنوعة ولكن المضمون واحد. كذلك الآيات إذا كان فيها مضامين نظهر هذه المضامين، ويوصي بعضنا بعضا بالعمل بهذه المضامين. لو استمرينا على هذه الطريقة مدة مثلا سنة سنتين، هتجدوا في هناك روعة. هتجدوا ان انتم جمعتوا مع القرآن التلذذ والأنس بالقرآن، وجمعتوا مع التلذذ والأنس بالقرآن الفقه. هتدرسوا فقه من خلال الطريقة دي. مش هذا الآيات فيها أحكام فقهية؟ هتدرسوا الأحكام الفقهية، وتدرسوا التفريعات الفقهية من كتب أهل العلم، ولو في حاجات أصولية تدرس. ولكن لابد ان احنا ندرس الحاجات دي كلها، ولا تغيب عننا المعاني الكبيرة الموجودة في الآية. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. أنا لما أدرس هذه الآية أدرسها بمدخل إيماني، مش إن المسألة مسألة فقهية. ويا ترى هل ترتيب أعضاء الوضوء واجب ولا مستحب؟ وأبدأ إن أنا أدخل في هذه المسائل وأغوص فيها وأجيب أدلة كل فريق والقول الراجح. مسائل النزاع حتى لو رجحت قول ممكن غيري يرجح قول مخالف. مش هبقى همي إن أنا أحرر مسائل النزاع بالأقوال والأدلة، أنا همي إن أنا أبرز الحكم الشرعي بالقول الراجح والدليل الظاهر وعدي، ولكن يكون مدخلي مدخل إيماني. طب ليه مدخل إيماني؟ لأن ربنا هو اللي أمر بكده، قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية معايا. يبقى مين اللي أرشدني إن الإيمان هو الذي حركني إلى الوضوء؟ مين اللي أرشدني؟ ما أنا ممكن أصلي من غير ما أتوضأ، طب أنا ممكن أصلي من غير ما أغتسل، طب أنا بتوضأ ليه وبغتسل ليه؟ لأن ربنا أمر بكده، فعشان أنا بحب ربنا وبعظمه وبتبع شرعه، إذا لابد إن أنا أمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى. إذا لما بدرس الحكم الشرعي بدرسه مش كمسألة فقهية فقط، فأنا بربط المسألة الفقهية بالمسألة العقدية بالمسألة الإيمانية، وبالتالي بيبقى عندي الصرح كله واضح. الإشكال إن احنا فصلنا الفقه عن الإيمان، أصبح مسائل الإيمان بنسميها مسائل التزكية لوحدها عالم لوحده، والشيخ هيدينا النهاردة محاضرة في التزكية، والشيخ النهاردة هيدينا محاضرة في الفقه. بتاع الفقه بقى هيبدأ يقول لنا بقى إيه، يا ترى كلمة بات فإنه لا يدري أين باتت يده، بات هنا يا ترى بات التي تدل على مطلق الوقت والتي تدل ولا تدل على الوقت المخصص اللي هو بالليل؟ نزاع، ونبدا بقى نجيب الاقوال وادلتها، ده بقى فقه بقى، ونقول بسم الله ما شاء الله احنا استفدنا معلومات فقهيه ممتازه. هندرس المعلومات الفقهيه من خلال يا ايها الذين امنوا، نحن ناس مؤمنين، احنا ناس اصحاب ايمان، فالباعث على دراسة الفقه هو طاعة الله، هو عبادة الله عز وجل، كيف يحب، بالطريقة التي يحب، بدليل أن الرجل الأعرابي عندما نقر في الصلاة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه لا فإنك لم تصلي؟ احنا بنقول لأنه نقر في الصلاة، ونقر الصلاة إهدار لركن الطمأنينة، وطمأنينة ركن من أركان الصلاة، دي مسألة فقهية. ولكن في مسألة تانية مهمة جدا، أنا هبرز المسألة الفقهية بطريقة إيمانية. إيه الطريقة الإيمانية؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى اعتدل في صلاته حتى يستوي كل ركع، دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام أصلي زي ما كان بيصلي. فالرجل ده لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني لو في هناك رجل بدل ما يقول سمع الله لمن حمد يقول سمع الله لمن سمع نداء، تنفع؟ تنفع؟ ما تنفعش. ليه؟ لأن النبي قال كده وأنا متبع للنبي، فصار اتباع للنبي هو الأصل. يعني احنا عاوزين بس يعني ان يكون دراسة كل شيء بمنطلق جديد. احنا ممكن كل حاجة ندرسها دراسة علمية بحتة، وعلى فكرة اسهل حاجة دراسة الامور بالدراسة الآلية البحتة، دي سهل جدا. ادرس كتاب في الاصول، كتاب في الفقه، كتاب في الحديث، تبقى دراسة سهلة سهلة، انت عارف اولها ونهايتها، عارف دايرتها. لكن الصعب ان انت تحاول ان انت تعيد الزمن بحيث ان احنا نرجع بالطريقة الاولى اللي هي طريقة اسلافنا رضي الله تعالى عنهم جميعا. الذين سيقومون بالتدريس حالهم كحال النحل. النحلة عندما تجمع رحيقها بتجمعه من اي وردة؟ كذلك أنا عندي كتب في الناسخ والمنسوخ، وعندي كتب في أسباب النزول معي، وعندي كتب تكلمت في أحكام الآيات، وكتب تفسير تكلمت في أحكام الآيات، وعندي كتب ركزت على معاني الآيات، وعندي كتب أي كتب تفسير سهلة، وعندي كتب تفسير موسوعية معي، وبالتالي التي ستجهز لمادة القرآن لابد أن تطلع على نماذج من هذه الأشياء. يبقى أنا كمعلم أنا هدري ذا كله، ولكن أنا لما أدي هدي زي بقى، يبقى فارق بين المعلم وبين الملقي إليه. يعني أنا لما آجي أدرس أنا هقرأ في كل شيء وهدرس كل شيء وهبص على كل شيء، لكن لما أجي أنا أدرس هعمل إيه بقى؟ هدرس في الإطار المحدود الذي ينفع المستمعين معي. يبقى معاني الآيات المعنى الإجمالي، لو في هناك أي معلومات متعلقة بالناسخ بالمنسوخ بسبب النزول بالمقيد بالمطلق بالعام الحاجات دي كلها أنا ببينها بيان بسيط دون الدخول في الخلافيات والإشكاليات. وبالتالي المعلم ده هو اللي عليه العبء الأكبر. طيب الناس النجباء من الطلبة إيه اللي يحصل؟ المفترض بقى نمشدنهم نخليهم بعد المرحلة دي يدرسوا بقى الدراسات الأعلى زي المعلم، عشان نجعل منهم مين؟ المعلمين. أيوة، يبقى إذن المرحلة الأولى هتبقى الدراسات المبسطة، المرحلة الثانية الدراسات المعمقة عشان نطلعهم إيه؟ معلمين يجمعوا بين العلم اللي هو المسائل العلمية التي يتسع بها العقل وبين العلم الذي يزكو به القلب. عشان نفذ الكلام ده بقى واحدة واحدة واحدة واحدة إن شاء الله. يعني الشيخ أبو بكر الجزائري له كتاب اسمه أيسر التفسير، هذا الكتاب كتاب ممتاز جدا وأرجو أن تطالعه، سهل وبسيط وممكن يكون ده مقدمة طيبة نبدأ نشتغل بها. هذا بكلم كنقاط محددة، ممكن كنقاط محددة نبدأ حفظ الآيات بالطريقة اللي هي العمل بطريقة الدراسة للعمل، نبدأ بالآيات التي بدأت أولا، يعني السيوطي والزركشي والناس دول جعلوا ترتيب للقرآن على حسب النزول، مش كده؟ يعني مثلا العلق، وبعدين رتبوا السور على حسب النزول. لو احنا عملنا دراسة منهجية بهذه الطريقة برضك ندرس القرآن على حسب ايه؟ على حسب النزول. يبقى انتوا هتمشوا بطريقتين، تحفظوا القرآن بالترتيب القرآني اللي هو على المصحف العثماني، وبقى الدراسة التانية اللي هي الدراسة من اجل عمل هنعمل الطرادية اللي هو على حسب النزول. طب على حسب النزول ليه؟ عشان نستشعر مواقع الآيات كيف نزلت وحيث نزلت، أو ندرس سورة بأكملها. يعني مثلا ندرس سورة إبراهيم، ندرس مثلا سورة طه، ندرس السورة المتوسطة. يعني في بعض السور المتوسطة لو بدأنا بدراستها وطبقنا عليها الطريقة دي هتبقى طريقة ممتازة جدا ويبقى مجال تطبيقي جيد. يعني إما على حسب النزول أو نختار سور، سورة مثلا إبراهيم، سورة الرعد، مثلا اختار سورة الحجرات اللي هي سور المتوسطة أو التي هي أقرب إلى القصر. من أراد التوسع شيئا ما يمكن أن يراجع تفسير ابن كثير. من أراد التوسع شيئا ما يراجع تفسير ابن كثير. احنا مش هنجيب تفسيرات بعيدة ولا حاجة، لا أقول لكم البحر المحيط لا بحيا، ولا تفسير القرطبي، ولا تفسير ابن العربي، لا البحر المحيط التفسير الكثير هيبين لنا الإطار ده، الآيات دي منسوخة مكية مدنية، هيعنا في هذه المسألة إن شاء الله. ممتاز. في هناك مختصر تفسير الكثير لهذا الحج، لكن الأصل أفضل، يعني حتى ولو صبرنا شوي في قراءتي بدأ أفضل إن شاء الله. يعني إحنا البرنامج الدرس ده اتاخد في ساعة، الساعة دي تتاخد كمان ساعة وساعة وساعة، يعني نكرر نفس المادة عدة مرات. لما بنكرر المادة عدة مرات بتجد فيها فوائد أكتر وتجد فيها نقاشات أتقن وأعمق، ولذلك كان من الهدي تكرار الآية عند قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بآية يركع بها ويسجد حتى أنهى قيام الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ بها طول الليل، طول الليل يقرأ في جزء من الآية. ليه؟ لأن التكرار مش بيعلم الشطار، التكرار بيطهر القلب. القاسم ابن محمد بيقول: ذهبت إلى عمتي عائشة عند الضحى فوجدتها قائمة تصلي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: فوقفت حتى مللت القيام، ثم انطلقت إلى حاجتي وأتيتها وهي لا تزال تقرأ فمن الله علينا إلى الآيات. يبقى تكرار الشيء بيفتح ينابيع المعاني في القلب، بيفتح الينابيع بتاعت القلب. القلب ده بالضبط عاوز ضغط ضغط ضغط علشان يبدأ إن هو يستجيب. القلوب بتاعتنا دي بقالها سنين طوال طوال في أجازة، فعلشان نبدأ القلب ده يسترد عافيته عاوز يتغسل كتير. انتوا نساء أقول لكم مثال: في حلة والحلة دي الطبق فيها يجي 100 مرة من غير ما تغسل كويس، الحلة دي القعر بتاعها بيعمل ايه؟ بيبقى مسود ومش نظيف. لما باجي عاوز انظف القعر ده سهل ولا بيحتاج مني مجهود؟ يا ترى ادعكها بالسلك مرة واحدة ولا مرات كتيرة؟ طب كل ما ادعكها بالسلك اكتر ايه اللي بيحصل؟ الحلة تنضف تنضف تنضف تنضف. هي كده نفسها بالضبط، هي بالضبط حال القلب عند تكرار المعنى عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين. يا سلمى لو أخت مثلا قامت الليل بآية أو بآيتين، قامت تلت ساعة نص ساعة، هتجد بالفعل أنا كنت فين، كنت عايشة إزاي، هتجد بالفعل معاني تانية وتجد إنها في حياة تانية. هما لما يجي الحسن يقول: إن في لذة لو عرفها أرباب الملوك لجالدون عليها بالسيف. إيه اللذة دي وإيه الحلاوة اللي هم عايشين فيها؟ إن الأغنياء لو عرفوا اللذة والهناء والسعادة اللي هم فيها لجالدون عليها بالسيف. ليه؟ إيه لذة الأنس بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن. معي نجرب بس، يعني أنا أعلم احنا نجرب ونجد يعني في هناك يعني امور كثيره ان شاء الله. دي خطوه مهمه لابد نجتاز الخطوه دي، لو اجتازناها بنجاح في بعدها خطوات تانية بس مش هقول لكم عليها الا لما يجي وقتها، مش هقول لكم كله على بعض. نجتاز الاول هذه الخطوه، عاوزين ندرس المعاني والغريب والبديع وندرس المتشابه، ادرسوا زي ما انتوا عاوزين، ولكن تبقى نقطة واحدة بس وهي الممارسة والعمل. الممارسة والعمل دي اللي انا عاوزه، ماشي؟ طب عند الممارسة والعمل الامر سيحتاج مني ان انا اكرر المعاني كتير، ادعك الحل مش مرة واحدة. افتكروا مثال دعك الحل ده، هحتاج ان انا ادعك الحل مرات كتيرة، وكل ما اكرر كل ما الاناء يكون اكثر نظافة ان شاء الله. دي مرحلة لو احنا نفذناها باتقان فيها في بعد كده مراحل تانية ان شاء الله، بس واحدة واحدة. نستعين بالله ودايما يعني نتواصل فيما بيننا ان شاء الله، ونجتهد في الدعاء، لان الابواب المغلقة لا تفتح الا بالدعاء. الأبواب المغلقة لا تفتح إلا بالدعاء. تركوا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ نيفا وثمانين مسألة، نيفا وثمانين تفسيرا في الآية، فلا تفتح عليه، تفتح عليه بماذا؟ بماذا؟ بالدعاء. والمسألة دي أنا جربتها في حاجات كثيرة جدا، لكن أقول لكم مسألة علمية بسيطة. أنا قرأت في الكتاب لسيبوي أن الحروف الزائدة هو بيسميها حشو، وأحيانا يسميها لغو، حروف اللغو. المسألة دي أزعجتني، إزاي حروف الزيادة في القرآن يسميها لغو؟ واللغو عندنا دي كلمة عيب قوي، اللغو عندنا ده اللي هو الكلام الله الذي لا قيمة له. فكيف لسيبويه أن يسمي حروف الزيادة في القرآن حروف لغو؟ المسألة دي أقلقتني. بدأت أجيب الكتب اللي اتكلمت في حروف الزيادة، اتلقيت الكتب بتتكلم كلام علمي، لكن لم أصل بعد. فاستعنت بالله، قلت يا رب بقى علمني بقى المسألة دي، مكثت فيها 6 أشهر لغاية لما وصلت للمعلومة الصغيرة اللي هقولها لكم في دقيقة واحدة، إن حروف الزيادة بتنقسم إلى قسمين، زيادة نحوية وزيادة صرفية. السيبوي كان يقصد الزيادة النحوية ليس الزيادة الصرفية. تفسير ذلك بقى نخليه في مقام آخر عشان دخلكم كده إيه يعني نسكوا تعرفوا المعلومة. لابد أن يحيى الناس بالقرآن، هيكون ده هو الإيه، ده هو الشعار بتاعنا، لابد أن يحيى الناس بالقرآن. قال الله لتنذر من كان حيا، فحياة القلب لا تكون إلا بالقرآن إن شاء الله. وأدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل بركته وهدايته وتوفيقه على أهل هذا المكان وعلى أهل ديارنا وديار الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الغم والهم والبلاء والشقاء عن ديارنا وديار المسلمين، وأن يهزم أعداءنا أعداء الدين، وأن يهدي أبناءنا وإخواننا، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.